حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. هذا استشهد به البخاري رحمه الله على قصة أبي موسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بقتال الكفار كما قد جاء في بعض ألفاظ الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى، فانشغل ولم يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب إلا بعد غروب الشمس فصلاها، وقال والله ما صليتها بعد. وقول نزل إلى بطحان اسم وادي، فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب. ويستفاد من هذا الحديث الترتيب بين الفوائد، فتقدم الفائتة على الحاضرة، لكن بشرط أن يكون وقت الحاضرة متسعا، فإن ضاق وقت الحاضرة قدمت إيش؟ قدمت الحاضرة على الفائتة، لأن لو قلنا بالتأخير لازم أن تكون الصلاتان فائتتين، فنقدم الحاضر. وفي هذا دليل على أن على جواز سب الكفار والدعاء عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا فدعا عليهم. لكن أكثر العلماء يقولون إن هذه القصة في الأحزاب، وهي قبل أن تشرع صلاة الخوف، وأنها بعد أن شرعت نسخ تأخير الصلاة، لكن البخاري رحمه الله استأنس بها مستشهدا لما قاله أبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.